أشرب من الظل النزال شوية دا الحنان للناس وطن يا وطن أمريكا كانت من زمان يبقى الهلال للناس وطن يا وطن توزعت الأمان سودان فريد الفرح جبهة شجن أنا ما طلبت من الحياة لحظة حلوة من الزمن وأنا ما طلبت من الحياة لحظة حلوة من الزمن تقمر سنيني يددا شوية دا والسدى داعي الزلالة والسدى شايف كمان ايه زمان ما جي مقاسي البدل ده داير كمان هو الزمان ما جي مقاسي البدل ده داير كمان ايه زمان ما جي مقاسي البدل ده شويه